إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فقال فقال الله حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس، انتبهوا الكاميرا يا إخوان، حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك يا شيخ عمر تغلق المايكات لو ممكن، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا وهو أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. اختلف في هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها، لأن أمه أخت خديجة؟ يا جماعة في واحد. طيب، قال هل النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنفس النكاح أو بنكاح جديد؟ اختلف فيه، فقيل إنه رده عليه بنكاح جديد. وقال هنا قال الترمذي، والشرح قال الصواب أن الترمذي قال هذا عن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد الذي قال فيه الذهبي أنه شيخ الإسلام، وهو يعني شيخ عظيم وله سيرة معروفة، فقال حديث ابن عباس أجود إسنادا لكن العمل على حديث عمرو بن شعيب، يعني أن جمهور أهل العلم ذهبوا أن المرأة إذا معروف أن المسلمة لا يجوز أن يتزوجها الكافر، هذا ابتداء. وأما إذا كان كافرين فأسلم الرجل فالأمر أخف، لأن المرأة إذا كانت كتابية فإنه يجوز له أن يستمر على نكاح، وإن كانت كافرة غير كتابية أو كانت المرأة هي المسلمة، أسلمت يعني المرأة وزوجها كافر مطلقا سواء كان كتابيا أو لا، فلا هو يحل لها ولا يتحل له كما هو معروف. طيب، فما الحل؟ ينفسخ النكاح، هذا هو الذي يقوله جمهور أهل العلم. فإن أسلم في حالة إسلامها، هي إن أسلم في العدة فإنه يرجع إليها بغير نكاح جديد، وإن أسلم بعد العدة فإنه يكون قد انفسخ النكاح تماما وعليه، فلا يجوز له أن يراجع إلا بعقد جديد، بعقد جديد ومهر جديد، لأن النكاح قد انفسخ. هذا الذي يقوله جمهور أهل العلم، وهذا هو معنى حديث عمرو بن شعيب رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن قيل إن عمل جمهور أهل العلم عليه. والقول الآخر أنها تبقى، أنها بعد انقضاء العدة لا ينفسخ النكاح، وإنما تبقى هي مخيرة، إن شاءت عادت إلى زوجها الأول، إن شاءت عادت إلى زوجها الأول بغير نكاح جديد، يعني تنتظره طبعا، هي لن تعود إليه وهو كافر، لكن المقصود أنها إن شاءت انتظرته، فإن أسلم بقي على نكاحهما، وإن شاءت تزوجت غيره، والأمر إليها. وهذا معنى حديث ابن عباس الأول، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. بعد 6 سنين معناها أنها هي هاجرت بعد غزوة بدر زينب، وهو أسلم قيل في السنة 7 أو 8، وعلى هذا يكون فرق بين هجرتها، ليس بين إسلامها، بين هجرتها وبين إسلامه 6 سنين. وجاء في بعض الروايات بعد 2 سنين كما ذكر الشارح، وهذا محمول على بعد نزول الآية المانعة من زواج المسلمة بالمشرك، وهي قوله تعالى، وهذه نزلت مع الحديبية في السنة 6، في قوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبعد نزول هذه الآية بسنتين أسلم أبو العاص ورده عليه بغير نكاح جديد، وهذا تعارض كما هو واضح، لأنه تعارض حديثين خاصين في حادثة واحدة. هل كان بينهما، هل كان رده بنكاح جديد أو لا؟ فلو صح الحديث الثاني لقيل المثبت مقدم على النافي مثلا، لكن المشكلة أن الحديث الثاني إسناده ضعيف. وأما الحديث الثالث فاختلف أهل العلم في هذا، بعضهم أخذ وكلا الحديثين فيه ضعف، كلاهما فيه ضعف، لكن الأول له شواهد، الأول له شواهد، له بعض الشواهد إما، وله بعض الطرق، له طرق أخرى في نفس القصة، وله شواهد من معناه، وله قد يشهد له عموم الحالة في عهد النبوة. فإنه لا يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل في الصحابة بين من تزوج، بين من مثلا أسلمت المرأة في الأول أو الزوج في الأول أو هما معا أو هذا في العدة أو في غير العدة، فلم يحفظ عنه حديث يتعلق بالعدة، مع أن الجمهور يعتبرون العدة، فأين اعتبار العدة؟ قالوا ما في شيء يدل عليه. فهذه كلها مقويات لمعنى حديث ابن عباس، ولهذا أخذ به بعض أهل العلم، قلة أخذوا به، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه بناء على ظاهر حديث ابن عباس الأول. وأما حديث ابن عباس الثاني ففيه أن امرأة أسلمت وتزوجت زوجا آخر، فجاء الزوج الأول فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت، يعني هي تزوجت وهي تعلم أني أسلمت وهي علمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، هذا الحديث أيضا فيه ضعف، ولكن قد يحمل على، يعني يحتاج إلى تحقيق، هل هي أسلمت في العدة، هل هي يعني فيه إجمال هذا الحديث، هل هي أسلمت في العدة أو بعدها؟ فإن كانت أسلمت في العدة فقد يقال إن هذا مثل الرجعة، له أن يراجعها لأنها ما زالت في عدته. لكن السؤال هل هي تعتد عدة كاملة، ولا هذا متفق عليه أو مختلف فيه، أيضا هذا فيه شيء من الخلاف. لو تغلق الكاميرات بارك الله فيهم. إذن هذا أيضا في شيء من الخلاف وسيأتي. قال الكلام عليها. وأما إذا كانت أسلمت بعد العدة فهذا على حسب ما نقول آنفا، إذا كانت أسلمت بعد العدة فالأصل، عفوا تزوجت بعد العدة، فإن الأصل أن لها أن تتزوج، سواء قلنا بقول الجمهور فالنكاح قد انفسخ أصلا كيف يرجع إليه، أو قلنا بقول بعض أهل العلم فإن لها أن تتزوج. ولهذا حمل بعضهم هذا على أنها أسلمت وتزوجت في العدة. لكن إذا كانت تزوجت في العدة فهل هناك فرق بين أن تعلم بإسلامه أو لا تعلم، أو المناط بأنها كذا، أو أنهم باب أنه أشد في إثمها أنها تعمد ذلك؟ فهذا الحديث على كل فيه ضعف أصلا، وإلا فهو يحتاج إلى تحرير. وأخشى أن يكون هذا من تخليطات سماك عن عكرمة، لأن الحديث الأول أيضا عن عكرمة عن ابن عباس، والأول من حديث داود بن الحسين عن عكرمة، والثاني من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة، وكلاهما حديث عن عكرمة مضطرب، وهذه قاعدة يأخذها طالب الحديث. سماك عن عكرمة مضطرب، داود بن الحسين عن عكرمة مضطرب، وفي غيرهما داود ثقة وسماك صدوق. فهذا فيه إشكال، هل هما حديث واحد واشتبه على أحدهما، أو هما حديثان منفصلان، أو يعني، لكن الأول له شواهد بخلاف الثاني، هذا يحتاج إلى تحرير في معناه، وسيأتي نوع إشكال في شرحه. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول أي على هذه الأحاديث الثلاثة في تخريجها، تخريج هذه الأحاديث الثلاثة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا سمى بعده، والترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، والحديث في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث في رواية الترمذي وإحدى روايات أحمد. فهذا فيه نوع إزالة لشبهة تدليسه، تزول إن كانت هذه الرواية محفوظة. لكن وأصلا يعني ممكن أن مش، لكن داود بن الحسين تكلم في روايته عن عكرمة، فقد قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود أحاديث عن عكرمة مناكير وأحاديث عن شيوخ مستقيمة، وقال الحافظ في التقريب ثقة إلا في عكرمة، الحديث صححه الإمام، وهذا ما يسمى بالتضعيف النسبي، يضعف في بعض مشايخه في بعض البلاد دون بعض، في بعض الأحوال دون بعض، والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي. كأنهم نظروا إلى أحد الرواة لا إلى التضعيف النسبي لداود في عكرمة، وما إلى تقويته الحافظ ابن حجر اقتداء بمن صححه من الأئمة، ولعل من صححه نظر إلى شواهده، هذا اعتبار آخر أن له شواهد، له طريق أخرى مرسل صحيح الإسناد إلى مرسله وهو الشعبي، وله شاهد من معناه سيذكر الجميع الشارح. قال ولعل من صححه نظر إلى شواهده، ومنها ما رواه ابن سعد في الطبقات عن إسماعيل بن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد نعم عن الشعبي أنه قال: قدم أبو العاص ابن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ثم أسلم بعد ذلك، وما فرق بينهما، وإسناده صحيح إلى الشعبي. ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريق داود بن أبي هند، ورواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فرد عليه بالنكاح الأول، وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي أيضا. وجاء في مصنف عبد الرزاق من طريق معمر عن عكرمة بن خالد، وهذا غير عكرمة مولى ابن عباس، أن عكرمة ابن أبي جهل، وهذا عكرمة آخر كمن ثالث صحابي، فر يوم الفتح فكتبت إلى امرأته فردته فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. وهذا مرسل صحيح الإسناد، هذا مرسل آخر لكنه في المعنى وليس في نفس اللفظ، لأن هذه قصة أخرى لا تتعلق بزينب وإنما تتعلق بعكرمة ابن أبي جهل وامرأته. وأما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، يقال أرطاء وأرطأة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده ما قال، انتهى. وذلك لأن الحديث من رواية الحجاج بن أرطاة ومداره عليه، وهو مدلس قبيح التدليس يدلس عن المجروحين، وهو نفسه فيه كلام، ونفسه فقيه لكن هو في الحديث يعني فيه كلام، بعضهم يقول صدوق يعني قد يمشى وبعضهم يضعفه. ثم إنه لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي، وهو ضعيف، ضعيف هذه أظنها قليلة في حقه لعله أشد من ضعيف، ولهذا سيأتي في كلام الإمام أحمد لا يساوي شيئا. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حجاج رد زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف، أو قال واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح نعم لا يساوي حديثه، هذا أدق. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرهما على النكاح الأول، وظاهر أن هذا هو التصحيح الذي أراده ابن حجر. وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده انتهى، لكن هذا لا يقتضي صحة حديث ابن عباس، فإن البخاري لم يحكم بصحته وإنما قال أصح، لكن هذا لا يعني صحة حديث ابن عباس، فإن البخاري لم يحكم بصحته وإنما قال أصح. هذه قاعدة في هذا الباب، إذا قال الإمام من أئمة المحدثين هذا الحديث أصح فليس معناه أنه صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون أقل ضعفا، وقد يكون هو الوجه المحفوظ، فكلمة أصح ليس معناه صحيح عند المحدثين، وهذا يخطئ فيه كثير من المبتدئين من طلاب علم الحديث، لا يفرقون بين قولهم هذا أصح وبين قولهم هذا صحيح، بخلاف كلام الإمام أحمد، فكلام الإمام أحمد ظاهره التصحيح، لأنه قال والحديث الصحيح الذي روي، لم يقل والأصح، لا قال والحديث الصحيح الذي روي، فليست الأصح محمولة على عرف أهل اللغة أنهما يشتركان في الصفة، لا، وإنما هذا عرف عند المحدثين، هذا أصح قد يحتمل معناه أقل ضعفا كما قال هنا، وهذا شيء معروف قد ينكره الإنسان الظاهر الذي لا يعرف استعمال القوم، أما إذا مارس كلام الأئمة فإنه لا يشك في هذا، هذا لا شك فيه قطعي يعني. لا ريب فيه، وإنما قال أصح، وهذا يعني أنه أقل ضعفا من حديث عمرو بن شعيب، هذا هو، فضعف متفاوت، فهو صح الحديث الضعيفين عنده، وهذا يوجد في كلام المتقدمين. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به. هذا هو الذي ذكرت لكم، حجاج نفسه فيه ضعف غير مسألة التدليس. والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول انتهى. ونلاحظ أن الإمام أحمد لم يقل هو مدلس فقط، بل هذا حديث قد تبين فيه تدليسه عن ضعيف معين، ثم هو قبيح التدليس، وهذا لا يعارض ما تقدم أن المتقدمين لا يكادون يعلون بمجرد عنعنة المدلس، بل هذا من الحالات التي ذكرنا أن المتقدمين فيها يعلون بالتدليس، إذا تبين في حديث معين أنه دلسه لا سيما عن ضعيف، أو إذا كان قبيح التدليس، أو إذا وجدوا فيه نكارة ولم يجدوا شيئا يتمسكون به في علال غير هذا، أما مجرد أي عنانة مدلس يضعفون بها فهذا ليس من عمل ليس مما شاع عند المتقدمين، بل هو شاع عند المتأخرين، وهذه من مسألة من الغرائب التي تشدد فيها المتأخرون أكثر من المتقدمين. وقول الحافظ: قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا إلى آخره، الذي في جامع الترمذي أن قائل ذلك يزيد بن هارون أحد من روى الحديث عن حجاج، هذا شيخ الإمام أحمد، إمام كبير، وصفه الذهبي بشيخ الإسلام، نقله عنه الترمذي وليس من مقولة الترمذي نفسه. وأما الحديث الثالث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب إذا سمح أحد الزوجين، والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث، ففي بعض هذا حديث صحيح وفي بعض هذا حديث حسن، وهو الذي ذكره المزي وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهذا فيه نظر، فإن الحديث مداره على سماك بن حرب، وروايته عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المديني ويعقوب بن سفيان وجماعة. وقال النسائي ذن فرد سماك بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن، هذا طعن عام في سماك ليس مختصا به في عكرمة، فسماك فيه شيء من كلامه، ولهذا لم يحتج به البخاري وإنما احتج به مسلم. وقال الحافظ، لاحظ أن فرق بين لم يحتج به ولم يروي له، أنا لا أدري هل هو روى، في ظني أنه لم يروي له أصلا، سماك لم يروي له البخاري، هذا الذي في ذهني ويراجع. وقال الحافظ في التقريب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن ونظرا. إذن هذا الحديث وإن كان رواته إذا مشيت على ظاهر الإسناد قد تقول إنه صدوق، لكن سماك عن عكرمة هذا فيه نظر، هو ضعيف فيه. ونظرا لتعارض هذين الحديثين، حديث ابن عباس الأول وحديث عمرو بن شعيب، فقد حصل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن العمل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لعله الأصح العبارة ليس أن العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن بعده الجمهور يعني أنه يدعي أن العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من لعله من كلام ابن تيمية وغيره. والجمهور قالوا إن العمل أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء أخذوا بمقتضى حديث عمرو، قالوا إن العمل على حديث عمرو بن شعيب كما سيأتي، يعني يجدد النكاح، وهذا هو الأحوط، يعني أحوط إذا بعد زمن طويل رجل أسلم، لماذا ندخل نفسنا في خلافات ونكون، أظن أن الأئمة الأربعة على أنه لا يرد بالعقد الأول، فبالتالي الأولى أن يخرج من الخلاف، خاصة النكاح من الأمور التي يحتاط فيها الفروج. الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله ابنته زينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أكبر أولاده، يعني قيل إنها أكبر من القاسم، وقيل القاسم أكبر منها، الأولاد يشمل البنات والأبناء الذكور والإناث. ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وماتت 80، وغسلتها أم عطية رضي الله عنها، تقدم ذكرها في الصلاة وفي الجنائز. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، كما قال صاحب الأرجوزة هي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، وهذا مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال بعض العلماء ما من حزن يصيبك إلا وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جنسه فتأسى به، فقد سحر وطعن في عرضه وسب وأوذي في الدعوة ومات أبناؤه وجاع وضرب في الحرب وإلى آخر، فلك فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، طيب نعم، قوله أبي العاص بن الربيع، هذه كنيته، ما اسمه اختلف فيه، ذكر فيه قولين هنا، هذا زوج زينب وهو ابن خالتها خديجة خالته، واسمه لقيط بن الربيع، لعل بعضكم يبحث عن أمها، هل هي هالة بنت خويلد أو هي غيرها، من هي أم أبي العاص، من بنت خويلد، ينظر فيها. واسمه لقيط بن الربيع ابن عبد العزة، وقيل القاسم بن الربيع، إذن قيل لقيط وقيل القاسم، لكنه مشهور بكنيته، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، قال يعني ما معناه أنني لكن هناك من زوجته فوفى لي وكذا، وهو يقصد بهذا أبا العاص كما ذكر العلماء، لأنه كان وعده لما أسر في غزوة بدر، فدته زينب بقلادة لخديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وتأثر لأنه تذكر خديجة، فقال إن رأيتم أن يعني ترد عليها هذه القلادة أو كذا فعفوها، فاشترط عليه، قال تخرج بشرط أن ترسل إلي زينب، فلما ذهب إلى مكة وفى له، وأمر زينب أن تخرج إلى أبيها تهاجر، وذهب أظن زيد بن حارثة، لأن زيد بن حارثة كان بمنزلة ابن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، ذهب يأتي بها هو أو بعض الصحابة، وحينئذ تعرض لها عبار بن الأسود هذا وأوقعها عن دابتها حتى أسقطت جنينا يقال في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه، قال إذا وجدتم فلانا وفلانا، قال العلماء منهم عبار بن الأسود، فأحرقوهما بالنار، هذا في صحيح البخاري، ثم قال إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، ونهى عن ذلك، ثم أسلم هبار هذا سبحان الله، ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فصار صحابيا بعد ذلك. طيب، وقيل القاسم بن الربيع القرشي العبشمي، عبشمي يعني من بني عبد شمس، وهم من أبناء عمومة بني هاشم، قال لأن عبد شمس هو أخ لبني هاشم، أيا أخوين، قال أبو طالب أيا أخوين عبد شمس ونوفلا. قال ابن إسحاق كان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، كان مشهورا بالأمانة، حتى قيل إنه لما يعني قيل له تسلم وكذا وتأخذ الأموال فاستعظم ذلك وقال بل أرجع. وطبعا ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له هذا، قال أرجع وأرد أمانة كل رجل إليه، ثم بعد ذلك أتى وأسلم لما وقع الإسلام في قلبه رد الأمانات، ولهذا هو ممدوح بالأمانة. وكما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء رضي الله عنه وارضاه. تزوج زينب قبل البعثة بيسير، ثم هاجرت وتركته على شركه وقد أسلم في المحرم سنة 7، وقيل قبل الفتح سنة 8 وهاجر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب عليه. هل بنكاح جديد أو لا؟ هذا محل الخلاف. توفي أبو العاص سنة 12 في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قوله بعد 6 سنين، هذه رواية الترمذي في جامعه، ويرجح الروايات في المدة التي في المدة بين هجرة زينب وإسلام زوجها. كأنني سمعت أن أبا العاص لم يتزوج بعدها وأنه كان شديد الحب لزينب، فينظر في هذا لو يعني حققه لنا بعضكم لكان طيبا. قال وهي أرجح الروايات في المدة بين هجرة زينب وإسلام زوجها، لأنها هاجرت سنة 2 من الهجرة وأسلم عام الفتح سنة 8، وعلى هذا فالمراد بالست ما بين هجرتها وإسلام زوجها، لأنها هاجرت بعد بدر وأسلم سنة 8، وإلا فهي قد أسلمت من أول البعثة. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من بقي كافرا بعد بعثته، فيكون بين إسلامهما أكثر من 18 سنة، ولهذا ليس هذا مدة 6 سنين، هذا ليس بين إسلامهما، بل بين هجرتها وإسلامه. وعند ابن ماجة وإحدى روايات أحمد ورواية الترمذي في العلل، ويمكن أن تكون رواية الترمذي في العلل بعد 2، وكلاهما عند أبي داود. قال ابن كثير وهو صحيح، يعني له وجه آخر سيبينه، وجمع بينهما أن الست على ما تقدم، وأما السنتان فالمراد بهما ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذه نزلت مع بعد صلح الحديبية 6، وبين قدوم العاص بن أبي الربيع مسلما على القول بأنه أتى 8، فإن بينهما 2 وأشهرا، إذن له وجه لأنه أسلم 8. وأما قبل نزول هذه الآية فقيل إنه لم يكن هناك فصل تام بين المشركين والكفار في أمور النكاح حتى نزلت هذه الآية، والله أعلم. كما ذكر ابن كثير والآية نزلت في ذي القعدة 6، قال ابن كثير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها 2 من حين التحريم أو قريب منها، يعني أنه هذا رد لتأويل سيأتي أنه ربما كانت حاملا واستمر حملها 2، هذا طبعا غاية في البعد يعني، فيكون إسلام انتهى، فيكون إسلام قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات على الكفار 2. طبعا لماذا قالوا لعلها حامل حتى يقول العدة استمرت كل هذه المدة؟ وهذا تأويل غاية في البعد. الأفضل منه أن يضعف الحديث من أن يقال بمثل هذا التأويل البعيد. فيكون إسلام قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات على الكفار 2. قوله بالنكاح الأول أي بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة. قوله ولم يحدث نكاحا أي ولم يعقد له عقدا جديدا. قوله فجاء زوجها، هذا متعلق بالحديث الثالث أي الأول. قوله من زوجها الآخر بكسر الخاء أي الأخير. الوجه الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول، فيه دليل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها الذي، طبعا هذا الخلاف شرحناه الآن نقرأه فقط، قبل زوجها الذي دخل به ثم انتظرته ولم تتزوج فإنها تحل له بعد إسلام استصحابا للعقد الأول قبل البعثة، ولا تحتاج إلى عقد جديد ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة، إذ ليس في نص الحديث ما يفيد اعتبارها. وعلى هذا فالمرأة بعد انقضاء عدتها لا ينفسخ نكاحها، بل هي بالخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم ثم ترجع إليه أو ثم ترجع إليه. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا بقاء المعاشرة الزوجية، بل يحرم الوطء ودواعي منذ إسلامها حتى يسلم زوجها فورا أو أثناء، لعل أو أثناء العدة. يا شيخ عمر هذه لعل كلمة سقطت، لعلكم تنبهون الشيخ عليها، أو بعدها. وهذا قول جماعة من السلف منهم الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز. طبعا ليس معنى هذا أن تبقى معه زوجة له يعاشرها وكذا، لا، وإنما تنفصل عنه جسديا وتبعد عنه وتخرج عن بيته، لكن يبقى علقة من العقد يعني. إن شاءت أبقتها وإن شاءت قطعتها بأن تتزوج زوجا آخر، الله أعلم. قال منهم الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز في رواية عنهم، يعني هناك عنهم خلاف، روي عنهم هذا القول، ومجاهد وآخرون، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، نصره ابن القيم، وهذا يشعر بأنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، لأنه لم يذكر أحدا منهم، بل ولم يذكر رواية حتى عند المذاهب الأربعة، فينظر. واختاره ابن كثير فقال هذا القول فيه قوة ولو حظ من جهة الفقه والله أعلم، ويده بحديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا من شواهده في المعنى، وهذا الحديث في البخاري. كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلون ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلون ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. وهذا فيه إشارة إلى أنها لم تكن تعتد عدة كامل، وإن كان هذا قد يخالف قول الجمهور فينظر. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإن هاجر زوجها قبل أن هل قال قبل أن تطهر قبل أن تعتد؟ لا، قبل أن تنكح، هذا يشمل سنة سنتين ما ذكر. فظاهره يؤيد حديث ابن عباس الآخر. قال ابن كثير إن هذا يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء وإن كانوا قلة يعني. والله أعلم. انتهى. اختار هذا القول الصنعاني أيضا ومن بعده الشوكاني، لأن حديث الباب دليل واضح في أن العدة ليس لها اعتبار في رد زينب رضي الله عنها على زوجها أبي العاص، كما أنه دليل إن صح الحديث، لكن له شواهد في المعنى كما ترون، وسيؤيده الآن بالعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرون. كما أنه دليل واضح على أنه رد إليه بالعقد الأول ولم يحدث عقدا جديدا. قال وحديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف، هذا هو فيه ضعف لكن له شواهد، لكن ضعفه أقل من ضعف حديث عمرو بن شعيب. هذا إذا قارنا بينهما استقلالا، فكيف لأن حجاج بن أرطاع عن العرزمي عن عمرو بن شعيب هذا ضعيف، وأما داود عن عكرمة عن ابن عباس فهو أحسن كثير، وإن كان داود تكلم في رواية عن عكرمة. وذهب الجمهور من أهل العلم لأنه متى أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة المدخول بها فسخ النكاح، بناء على الأصل يعني أصل أنها ليست إيش، لا تحل له ولا يحل له لا دوابا ولا ابتداء، استثني من ذلك مدة العدة واتفقوا عليها كنوع من الرجعة، إذا أسلم فهو حق بها وترجع إليه، وإذا لم يسلم فإنه لا بد من عقد جديد. واستدلوا بقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن مطلقا هذا، وقوله وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني حتى المرأة الكافرة والزوج مسلم إذا كانت المرأة غير كتابية فكذلك، أما إذا كانت كتابية فلا يحتاج، إذا كانا نصرانيين فأسلم الرجل أو يهوديين فأسلم الرجل فهما على نكاحهما، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، أما إذا كانت مثلا هندوسية أو بوذية أو كذا أو شيوعية لا تؤمن بالله أو كذا فهذا يعني مثل عكسي. كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب قالوا ولأن المرأة تنقطع علاقتها وعلاقتها بزوجها تمام العدة بتمام العدة، وأجابوا عن قصة أبي العاص مع امرأته بعدة أجوبة، منها أنها قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، وهذا بعيد لأنه أسلم في السنة الثامنة فتكون منسوخة بما جاء بعدها، بالعكس يعني، أو أنها كانت حاملا واستمر حملها حتى أسلم زوجها، هذا بعيد، استمر حمل سنتين أقل شيء فضلا عن 6 سنين، أو أنها ردت إليه بنكاح جديد كما في حديث عمرو بن شعيب، يعني المثبت مقدم على الناف، لكن المشكلة فيما ضعف. والراجح هو القول الأول لقوة دليل في أن حديث ابن عباس رضي الله عنه ليس فيما يدل على اعتبار العدة، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت بالتواتر إسلام كثيرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم أحد الزوجين ويتأخر إسلام الآخر، فلا يسلم إلا بعد انقضاء العدة، ومع هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن انقضاء العدة، ولم ينقل أنه جدد العقد لأحد، لكن قد يمنع الجمهور هذا، يقولون حالة أن الزوج ما يسلم إلا بعد العدة ثم يرجع إليها بنكاح جديد بنكاح الأول نحن نمنع كثرتها، إنما الكثير أن يسلما معا أو أن كذا، لكن أو أن يسلما متقاربين، أما الإسلام البعيد ثم يرجعان بنفس العقد صح ما نقل التجديد، لكن قد يقولون أيضا هذا ليس كثيرا، الغالب أن المرأة تبع لزوجها والله أعلم. وأما مراعاة العدة وهو أنه إذا أسلم في أثناء ردت إليه، وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، ثم لو كان الإسلام بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بالبائنة، ولا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، ولو كان الإسلام أنجز الفرقة لم يكن أحق بها في العدة. هذا في الحقيقة إلزام قوي للجمهور، قالوا أنتم إما أن تقولوا السبب في الفسخ ما هو، هل هو الإسلام؟ لو كان الإسلام هو السبب لوجب أنه بمجرد ما هي أسلمت، بمجرد ما في شيء اسمه عدة، بمجرد ما أسلمت انفسخ النكاح، إذا كان انفسخ فلماذا تقولون إذا أسلم هو يرجع إليه بغير عقد، يلزمكم لا عدة ولا غير عدة، مباشرة ترجع بنكاح إيش جديد، فلماذا تفرقون ما بين قبل العدة وبعد العدة ما دام أصلا انفسخ؟ وإن لم يكن الإسلام فالعدة لا أثر لها، إذا كان الإسلام لا يفرق ليس هو الذي فسخ العقد فما هو الذي فسخه؟ هل تقولون هي ينبغي أن تكون شيئا بائنا هذا ليس رجعيا؟ فعلى أي أساس أثبتتم رجعة وعدة؟ وعلى إما أن تقولوا هذا انفسخ بمجرده وبالتالي ليس هناك رجعة لأن هذا فسخ وليس ليس طلاقا، وإما أن تقولوا إنه يعني نحن نقول فيما بعد العدة كما قلتم أنتم قبل العدة ولا دليل على التفريق فيما قبلها وبعدها، إما أن تلتزموا أنه مفرق مطلقا وإما أن تلتزموا أنه باقي مطلقا. وهذا فيه يعني فيه نوع من الإلزام. ومما يؤيد هذا أيضا أنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خير امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم زوجها. لكن هذا الأثر قال أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال ولهذا الأثر معلول يعني لا يصح. قال ومما يؤيد ذلك أنه بإسلامها لم يكن كفءا لها، وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوج الخيار كقصة بريرة المتقدمة. يقول يعني هذا يقاس على ما سبق أن المملوكة إذا عتقت صار لها الخيار، هنا أيضا الكافرة إذا أسلمت صار لها الخيار، لكن يضعف هذا أن هناك الحق لها هي إن شاءت بقت، وأما هنا فهم يقولون هذا حق لله لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكافر ولو رضيت به. لكن هو سيجيب عن هذا، قال ولا يرد ذلك قوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن معناها أن المؤمنة المهاجرة لا ترجع إلى كفار مكة المحاربين ولا تحل لكافر محارب ولا يحل لها كافر محارب، وليس في ذلك ما يدل على أن عقد النكاح قد انقطع بين المرأة وزوجها الكافر المحارب، وإنما أباحت لها النكاح فلما جاءت قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديم، دل على أن إباحة نكاح المهاجرة التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة، وإليه يشير قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. يعني يقول هو الخلاف بين هؤلاء وبين الجمهور، هؤلاء يقولون هذا يدل على أن العقد أصلا باطل يبطل إذا أسلم، لكنهم الإشكال أنهم قيدوا بالعدة، والآخرون قالوا لا يبطل أصل النكاح وإنما الاستمتاع يمنع والعقد تبقى علقته إن شاءت انتظرته إن أسلم، وإن شاءت فرخص لها ورخص للمسلمين أن ينكحوها رخصة فقط، لذا قال لا جناح عليكم أن تنكحوا. ثم أتى بمرجح مقاصدي كما يقولون، نظر فيه ابن تيمية إلى المقصد أن هذا ينفر عن الإسلام. يقول ابن تيمية والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بالتوقف على انقضاء العدة أيضا كذلك، يعني سواء قلنا تتعجل الفرقة مباشرة ما أدري هل هناك من قال به، لعله هناك من قال به، ومنهم من قال انقضي العدة كما يقول كثير من العلماء، قال فهذا كله ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في ذلك في من أسلم ذلك في من أسلم على عهد من النساء والرجال مع كثرة ذلك، لأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهم، انتهى. وقال في تضعيف القول هذا هو القول المقاصدي، هذا هو التعليل، في بأن الفرقة تقع بمجرد إسلام، إن في هذا تنفيرا عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاه ورضا وليه ومهر جديد نفر عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه. هذا يستأنس به ولا يحتج به، لكنه يستأنس به أمر مقاصدي. يقول لو علم الكافر أو الكافر أنه إذا أسلم له أن يبقى على نكاحه إلى أن يسلم الآخر إذا استطاع أن يقنعه فإن هذا يكون أدعى له في الدخول الإسلام، أما إذا قلنا له بمجرد ما تتزوجه فقد فارقته وحينئذ إذا انقضت العدة خلاص انقطع كل عقد بينكم وتصير كأنه ليس زوج ولا بد من زواج جديد وولي وكذا وكذا، فإن هذا ينفر عن الإسلام. أما إذا قيل له لا أن تستبقى لكن لا مثلا المرأة لا تمكنيه من نفسك مثلا ويعني النكاح باقي بس أنت أقنعيه مثلا في أقرب أو وكلي شخصا يقنعه إلى آخره. ولكن قد يقال هذا القول أيضا يعني فيه شيء من عدم الانضباط، ما هو هل يعني تصير كالأجنبية تماما وتنتقل إلى بيت آخر، فسيكون قريب أيضا في التنفير من القول الأول، ولا تقول تبقى في البيت لكن لا تمكنه من نفسها وهذا فيه ما فيه من المفاسد خلوة وكذا أو حتى اختلاط، ففيه يعني فيه أيضا إشكال، والله أعلم يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، وربما ما تنقح لي يعني ما أراده شيخ الإسلام. الوجه الرابع استدل العلماء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثاني على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فيعلى عقد نكاحه وإن تزوجت باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول فهو زواج باطل، فتنزع من زوجها الآخر وتعاد لزوجها الأول لأن زواجها الأول لا يزال قائما، ورجح الصنعاني أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة، إذ لو كان إسلامه بعد انقضاء عدتها، انقضاء هذه همزة وصل ما فيها همزة تصلح، عدتها فنكاح الثاني صحيح. هذا أيضا من الإشكالات، يعني إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ومن وافقه إذا بعد يعني إلا أن يقال أيضا يعني هل يكون الزوج الأول أحق بها إطلاقا حتى في مدة الاستبراء فضلا عن غيرها، على أي أساس سنقول بهذا الكلام إذا هي اختارت نفسها؟ إذا قلت لا نفرق بين الاستبراء وغيره سيقال لك نفس ما أشكلت أنت على قول الجمهور، ما هو دليلك؟ في أن في الاستبراء هو أحق بها، وإن قلت لا هو ليس أحق بها فعلى أي أساس نزعها من الزوج الأول؟ إلا أن يكون أسلم قبلها مثلا أو نحو ذلك. أما إذا كان أسلم بعدها فأنا يظهر لي أن هذا الحديث قد يشكل نوع إشكال على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو فيه ضعف أيضا لأنه من رواية سماك عن عكرمة، فيحتاج إلى مزيد تأمل، لأنهم أنكروا ترتيب شيء على العدة، فلا يمكن أن يأتي والصنعاني في هذا يعني كأنه غريب، لأنه في الأول اختار قول من لا يفرق بينما بعد العدة وقبلها، والله أعلم. هذا ينبني على أن الشيخ الإسلام هل يقصد أنه في العدة إذا رجع هي هو أحق بها وإن لم ترضى أو لا؟ فهذا يحتاج إلى تأمل، هل هو يقول بوقوع مثلا مثل الطلقة الرجعية أو فسخ رجعي أو ماذا إذا هي ما أرادت الزوج وهو أرادها، هل يكون أحق بها أو لا؟ يحتاج إلى مراجعة كلامه. الوجه الخامس والأخير، في دليل على أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه لا حد عليه ولا عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الثاني ولا الزوجة، وهذه قاعدة الحدود أو ضابط الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الحديث إن لم يصح مرفوعا لكن قد جاء عن عدد من الصحابة فأخذ به الجمهور خلافا لبعض المشايخ قالوا الظاهرية لم يأخذوا به، فقالوا الحد لا يسقط بالشبهة، أما عامة أهل العلم طبعا للصحابة فإنهم قالوا يسقط الحد بالشبهة، وهذا يكون مما يدخل في عموم الاستدلال يعني، وإلا ففيه ضعف كما تقدم، لكن بالمجموع يعني من شواهد هذه المسألة. ولو فرض أنها حملت من الزوج الثاني فإن الأولاد يلحقون به لأن هذا الوضع حصل بشبهة، والله تعالى أعلم. انتبه لهذا يا طالب العلم، وختم به الشيخ، وهو أن نكاح الشبهة يلحق فيه النسب ليس مثل الزنا، ولهذا قال بعضهم الحد والنسب لا يجتمعان، بمعنى أن الشبهة إذا كانت ضعيفة فإنه يحد ولا يلحق النسب ومن باب أولى الزنا الصريح، وإذا كانت الشبهة قوية فالنسب يلحق ولا يحد، ولهذا الحد والنسب لا يجتمعان إلا في بعض المسائل استثناء بعض أهل العلم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.